المزمور 138 لداود. أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكلي قدسك، وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحيني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني، يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.